أول مرة بسمع. تبين أن النكاح لم يصح في الحالة، يعني واحد زوج وحده لو بعد 20 سنة أو 30 سنة أجوا ناس ثقات يصدقون شاهدوا أن هذه المرأة اللي تزوجها لو جاب منها أولاد أخته الرضاعة. هون النكاح اللي كانوا عاملينه ظهر أنه لم يصح. أما هون الحالة اللي قلناها هلا ذكرناها لهلا نوى في كتاب الروضة هون انفسد النكاح. أما هون الحالة اللي عم تقولها هون تبين أن النكاح لم يصح بس بما أنه ما كانوا عارفين حلت العلاقة بينهما ما عليهم معصية بالعقد اللي عملوه حسب الظاهر طبعا والولاد اللي يجوا ينسبون إلى الأب والأم لكن فورا يفرق بينهما خلص كله تبين أنه هذه المرأة هي أختك بالرضاعة فما بيجوز أنك تستمر معها بس شو حكم الولاد اللي يجوا منهم حل يعني ينسبون إليهما حلال يعني ما في معصية عليهم ويقال فلان أبو هؤلاء الأولاد وفلانة هي أم هؤلاء الأولاد فهون لأنه ما كانوا عارفين هنا مشوا على حسب الظاهر بس مجرد ما عرفوا أن هن الأخوة الرضاعة يفرقوا بينهما ولا يقارب هذا الرضاع إلا إذا كان في الحولين يعني في العامين الهجريين يعني ضمن العامين الهجريين مش بعد فإن كان بعد مضيهما بعد الحولين أي سنتين باعتبار السنة القمرية فلا يحاول يعني إذا واحد يرضع واحد عمره سنتين ويوم أو واحد عمره سنتين ويوم هذا لا يفيد التحريم وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن علي مرفوعا وموقوفا يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ورجح الموقوف يعني قالوا هذه الرواية أقوى اللي هي على وقفت عند ابن عباس ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم ولا تحرم الرضعة والرضعتان إلا الخمس وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المنصف والمنصفان من الرضع والرضعات رواه مسلم ولا يشترط ان تكون هذه الرضعات مشبعات وكان مما انزل الله تعالى قرانا عشر رضعات معلومات يحررنا ثم نسخت بخمس رضعات معلومات يحررنا ثم هذه نسخت تلاوتها والقي حكمها في القران في ايات كانت موجودة ونسخت ما على تتلى من القرآن على نسخت لا تتلى القرآن بعض هذه الآيات نسخت تلاوة وبقيت حكما فأول ما نزل عشر رضعات معلومات حضرنا هذه نسخت تلاوة ونسخت حكما ثم نسخت بخمس رضعات المعلومات نسخت هذه تلاوة وبقيت حكما فصار الحكم من خمس رضعات هي التي تفيد التحريم فلذلك يقول أكثر العلماء إنه لا يحرم أقل من خمس رضعات متفرقات هذا مذهب الشافعي والأكثرين وإن كان مذهب أبي حنيفة أن رضعة واحدة تحرم يعني في مذهب أبي حنيفة إذا المرأة أرضعت الولد اللي هو دون السنتين رضعة واحدة هذا الرضاع يفيد التحريم بينه وبين أولاد هذه المرضعة هذا من جملة ما نسخ تلاوته لكن دون الحولين. هذا كله دون الحولين. كل الأئمة الأربعة يقولون دون الحولين. هذا من جملة ما نسخ تلاوته، لكن قوله عشر رضعات معلومات يحرمن منسوخ حكما وتلاوة. وأما قوله خمس رضعات معلومات يحرمن فمنسوخ تلاوة لا حكما. لا يقرأ على أنه القرآن بعد النسخ، وإن كان قبله يقرأ على أنه القرآن. مثل ما نزل في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه ما نكال من الله هذا نسخ تلاوة الآن لا يزن من القرآن لكن المحصن إذا زنى المحصنة المرأة إذا زنت هذه ترجم والرجل المحصن إذا زنى هذا يرجم فنسخت التلاوة وبقي الحكم أكثر من 200 آية نسخت تلاوة بعد أن كانت تقرأ الله تعالى يعلم مصالح العباد فينزل آية في وقت لأن المصلحة في حكمها ثم ينسخ هذه الآية لأنه يعلم أن المصلحة للعباد في نفسها ليس من باب البدائل كما تقول اليهود. اليهود يقولوا أن ما في نسخ لأن هذا يفيد البداء أي الحدوث أي انكشاف مكان خافي بدعمه، وهذا كلام غير صحيح. اليهود تقول لا يكون نسخ لأن النسخ معناه أن الله ظهر له شيء كان خافيا عليه وكذب، يقولون ذلك عنادا، وإلا فهم يعلمون أن الجمع بين الأختين كان جائزا في شرع من الشرائع قبل موسى ثم حرمه الله. في شرع يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين، يتزوج الواحد الأختين في نفس الوقت ثم حرم ذلك نسخ ذلك. الله تعالى يعلم المصالح للعباد أكثر مما يعلم العباد، فشرع أشياء في وقت ثم حرم أشياء في وقت ثم أباح أشياء في وقت على ما على حسب ما علم الله تعالى أن فيه مصلحة. الله تعالى يحرم ما شاء لفائدة، مضم النهج بلا فائدة، ويحل ما شاء لفائدة لحكمة يعني، ويوجب ما شاء لحكمة، لا يطلب على الله له أن يحل ما شاء وله أن يحرم ما شاء. لو أن الله حرم الخمر لكان جائزا لنا أن نشرب الخمر، لكن الله حرمها فلا يجوز لنا أن نشربها. الإنسان يستطيع أن يعيش دون أن يأكل لحم، الله أحل لنا أن نذبح الخروف أو الدجاجة أو البقرة لنستمتع بأكلها، مع أننا نستطيع أن نعيش بلا ضرر دون أن نأكل لحما، فالله له أن يحل ما شاء لا يفترض عليه. يعني لا يقال لما أحل هذا وهذا فيه إيلاف الحيوان، ويستطيع الإنسان أن يعيش بدون أن يأكل لحمه، الله له أن يحل ما شاء. يعني الله أحل لنا أن نتزوج النساء النصرانيات واليهوديات مع كونهن كافرات، لا يفرض على الله، لا يقال لما أحل الله زواج النصرانية مع كونها كافرة، لما أحل الله زواج اليهودية مع أنها كافرة، لا يفرض على الله. كان جائزا في شرع من الشرائع قبل موسى ثم حرمه الله، يعلمون هذا، لكن عنادا للإسلام يقولون ذلك عما نسخ في شرع الرسول. وكل الناس يعرفوا إجمالا يعني أنه سيدنا آدم كانت زوجته حواء، ما كفرنا على وجه الأرض أولا من البشر آدم وحواء، فكانت تلد حواء ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، إلا أن يتزوج بعض هؤلاء من بعض البنات كيف تصير ذرية في الأرض. فأحال الله لآدم أن يزوج الأولاد من البنات لكن من البطن الآخر ليس من نفس البطن. كان الزنا في شرع آدم هو أن يجامع هذا الشخص أخته، الولد أخته من نفس البطن، هذا الزنا محرم. وكان جائزا أن يتزوج أخته من البطن الآخر. لما بعث نزل الوحي على شيف عليه السلام حرم ذلك، فهم ظهر الحكمة في ذلك. ثم في البشر إذا واحد جاء إلى طبيب مثلا فقال له أنت يناسبك الآن أن تأخذ هذا الدواء، فيعطيه دواء معين أن يستعمله للعلاج رجاء الشفاء، ثم بعد مدة قد يضره هذا الدواء الذي كان نافعا له، فيقول له الآن لا تأخذ هذا الدواء، اتركه، خذ كذا الآن. هذا من مقتضاته الحكمة في البشر، لأن في البشر ظهر أن الحكمة تقتضي ذلك، في وقت كان ينفعه شيء، بعد وقت ضار الذي كان نافعا له ضارا له، فاقتضت الحكمة أن يتوقف عنه إلى شيء آخر أو يتركه دون شيء آخر. قد كان في الأول نافعا له ثم ضار في حالة أخرى ضارا له، فاقتضت الحكمة في حال كونه ضارا له أن لا يتعاطاه. وهذا في البشر موجود، والكل يقول أن هذا من الحكمة، أن الطبيب لا يصف له الشيء الذي يعتقد به أنه الآن يضره بينما كان قبل هذا نافعا له. ثم القرآن إما جائز سني وهو ما خلع عن الندم واستعقب الشروع في العدة. كيف يستعقب الشروع في العدة؟ لما هو يطلق هذه الزوجة في طهر لم يجمعها فيه، هذا الحالة يعني طلع أن طلقها ابتدأت العدة، يعني هذا الطهر يكون محسوبا من العدة. كيف ما يستعقب الندم إذا كان لم يجمعها فيه؟ لأنه إذا كان جمعها فيه قد تطلع حاملا فيستعقبه الندم، أنه أنا لو عرفت أنها حاملة كنت طلقتها، فإذا بيكون استعقبته العزة إذا كان في الطهر، لأنه إذا كان في الحيض ما بلشت العزة، بيكون أطال عليها زمن العزة إذا كانت في الحيض أو إذا كانت في النفاس. وإذا كان في طهر جمع فيه قد تطلع حاملا وهو لا يحب أن يطلقها لو كان يعرف أنها حامل، فهذا اللي خلع الندم معناته لم يجمعها فيه واستعقب الشروع في العزة، معناته كان ليس في الحيض وليس في النفاس، وكان بعد الدخول، وهي ممن عدتها بالأقراء. الأقراء جمع طرق، الطرق هو الطهر، أي كان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في طول عدتهن، أي طلاقا يستعقب العدة، أي لا تطلقوا في الحيض لأنها تتأذى بطول المدة إن طلقها في الحيض، لأن مدة الحيض لا تحسب من العدة. وفي البخاري ومسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. شو بيفهم من قوله مره فليراجعها؟ أنه شو وقع؟ أيوة، هذا بالدخولوك أنه وقع طلاق، بس هذا بالدخولوك. لما قال مره فليراجعها شو معناته؟ وقع طلاق، لأنه في الثانية شو طلاق الحائض لا ينفع، فمن هون تعرفوا أنه ابن تيمية كذاب في هذه المسألة، وكذاب بكثير مسائل، بس من هون فتحفظوها في البخاري ومسلم، أنه من عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قال الرسول؟ مره فليراجعها، لو كان الطلاق لم ينفع، ليش بده يقول مره فليراجعها؟ كانوا حاطين على التلفزيون هذول اللي يسمون دكاتره نسوان ورجال عم يحكوا مساله الطلاق، فبيقول لها المذيع على واحده منهم دكتوره هي شو بتقولي اذا راح اطلق زوجته بالحلف؟ قالت له هو ابن تيميه يقول لا يقع، بس انا لا اختي بهذا. قال له طب ليش عم تقولي مثلا لا تختي بهذا؟ قالت له لانه خلاف الاجماع وخلاف المزايا الاربعه، بس ابن تيميه قال هيك. كان عم يقول للناس انه عملوا هيك، قال له طيب ليش ما بتختفي فيه؟ قال له قال له لانه خلاف الاجماع، هي قالت بلسانها، هي قالت بلسانها لانه خلاف الاجماع وخلاف المذاهب الاربعه، ومع ذلك عم يقول للناس ابن تيميه يقول طلاق الحائض لا يقع. ما دام هو خلاف الاجماع وخلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به، هذا من جمله ما خالف فيه ابن تيميه الاجماع، ابن تيميه خالف الاجماع في نحو 60 مسألة في الأصول والفروع، منها هذه المسألة قوله طلاق الحائض لا ينفع. بس مهم تحفظوا هذه، إذا واحد يقول لكم طلاق الحائض لا ينفع، يقولوا الرسول قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن، يعني هو بيكون عليه معصية، أما أذن بمعنى أنه هون ليس عليه معصية، وإما مدعي كأن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس أو في طهر مطيئها فيه ولم يظهر فيها حمل، يعني إذا واحد طلق زوجته في الحيض حرام ويقع، في النفاس حرام ويقع، في طهر جماعة فيه حرام ويقع، أنه هو لم يظهر فيها حمل، لأنه إذا ظهر فيها حمل طبيعي الحرام بيكون مكروه، ليس حراما لكنه مكروه، يعني الأحسن لا يفعل أن لا يطلق الحامل، لا يقال عنه طلاق سني ولا بدعي لكنه مكروه، يعني لا هو من المشروع ولا هو من المحرم لكنه مكروه، هذا الطلاق هو البدعي ويقع وإن كان فيه معصية، وإنما كان طلاق الحائض والنفساء بدعيا لأنها تتضرر بطول مدة الانتظار، لأنه لا تنفر يطلق الحيض تبلش الطهر، أو لا تنفر يطلق النفاس تبلش الطهر تعد يعني العدة. وأما الثاني فإنه يؤدي إلى الندم عند ظهور الحمل، لأن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، الحائل يعني اللي جمعها ومن حامل الحائل التي دخل بها وليس حاملها والحامل اللي دخل بها وحامل وعند النزل قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وإما لا ولا أي لا يسمى سنيا ولا بدعيا وهو أن يطلقها قبل الدخول يعني معناته ما في معصية بس منه سني لما نقول ليس بدعيا يعني ما في معصية أو طلق غير بالغة يعني الصغيرة اللي هي مرتبطة أصلا يعني أو طلق آيسة اللي هي بلغ سن اليأس انقطع عنها الحاجة أو وقع حاملا منه وكذلك طلاق الإله شو الإله إذا واحد شو عمل حلف أن لا يجامع عز وجل أكثر من أربعة أشهر أو أن لا يجامع مطلقا حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أن لا يطأها مطلقا فقلنا شو إنه القاضي هون إما أن ترجع في هذا وتكفر وإما أن أفسخ هذا العقد الذي بينك وبينها هذا اسمه الإيلاء الذي حلف أن ولد جمع زوجته بمرة أو أكثر من أربعة أشهر أن لا يطأها فالقاضي يقول له إما أن ترجع عن قولك فتطأ الزوجة وتخرج الكفارة وإلا أنا أفسخ هذا العقد وطلاق الحكمين العدل أظن هو يطلقها هو يطلقها وقد آلها ثم طلقها هو مش الحاكم وطلاق الحكمين وفرقة المختلعة والمتحيرة مختلعة عفوها يعني التي خلعها زوجها والمتحيرة وهي المستحاضة التي لا تذكر وقت ابتداء دم الحيض ولا قدرها يعني المرأة اللي نزل منها الدم واستمرت أكثر من 15 يوما ثم سألت ماذا أفعل فقيل لها متى يبدأ في الحيض ما بتعرف من الشهر في أوله في آخره في منتصفه لا تعرف كم قدر العادة عندك قديش أنت عادتك 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام لا تذكر هذه معنى المتحيرة أو المحيرة فطلاقهن لا يدخل في السني ولا في البدعي يعني طلاقا لا يقع عنه سني ولا يقع عنه بدعي يعني ما في معصية ولا فرق بين طلاق الجدي وطلاق المسحي لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني لو أن رجلا له بنت قال لكفء لها أمام شاهدين عدلين مازحا زوجتك ابنتي فلانة فقال هذا الرجل قبلت زواجها أو زواجها والشاهدان يسمعان صارت بنت هذا الرجل زوجة هذا الإنسان ولو كان هذا على سبيل المزح وأقال رجل امرأتي على سبيل المزح أنت طالق أو اذهبي طلقتك يريد المزح لا يريد إيقاعه طلقت منه هذه المرأة هون لا ينظر إلى قصده الجد أو الهزل أو كان في حال غضب الفقهاء قالوا كل الفقهاء قالوا يقع طلاق الهازل كل الفقهاء قالوا يقع طلاق الهازل هذا يعني عميزة وهذا دليل أن النية ما تغير الحكم هنا هذا دليل أن النية هنا ما غيرت الحكم شو أي نية أنه ما أصل طلاقها أنه بعض الناس يقولوا الواحد ينساك الموت تجي بتقول له الموت ما ينسى حدا كل ناس ذائقة الموت لا ما أصل أنا ما أصل أنه ما يموت طب أنت تعرف ما معنى ينساك الموت؟ بالغالب يقولوا يعرف أنه ينسى معناه يذهل ينسى يترك يذهل نسيته ذهلته تركته فبتعرف معناه ينساك الموت؟ إذا قال بعرف معناه ينساك الموت يقال له تشهد لو لم تقصد أنت المعنى لكنك تعرف المعنى وتفهمه فهو ما ينفع قصدك ما ينفع لأنه هذه الكلمة لها معنى واحد اللي هو أنه لا يأتيك الموت إذا كان بالطلاق والرجعة والنكاح الهزل والجد سواء كيف لما واحد يقع في مسألة مثل هذه المسائل يحكم عليه بحسب ما يفهم هذا الإنسان لا يقال له ماذا أردت ماذا قصدت ما دام يفهم المعنى خلاص يقال له أنت عليك أن تتشهد لأن هذه الكلمة معناها كفر صريح لا ينظر إلى قصدك والرجعة إذا واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين وكانت بعده لم تمضي العدة وقال مازحا رجعت زوجتي إلى نكاحي أو رجعت زوجتي إلى نكاحي رجعت إن كان مالحا أو جالسا. المرأة لا ترجع إلا بالإرجاع، بلفظ الإرجاع بعد الطلاق ضمن العدة. لا ترجع إلا يقول ما شرط أن يشهد على الإرجاع، وكذلك ليس شرطا أن يشهد على الطلاق. وهذا أمر لا خلاف فيه الطلاق، أما لا خلاف فيه أنه بيوعى بدون إشهاد. أما الإرجاع فهل يشترط الإشهاد؟ بعض الفقهاء يقولون يشترط، بعض الفقهاء يقولون سنة. أما الطلاق هم حدث هذا من الفقهاء لا يقع الطلاق إلا مع وجود الشهود. أنه بعض الناس يوصل يقولوا إيه طلاق بس ما كان في شهود، أو أنا جلت بالمحكمة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في محكمة أصلا. إذا واحد طلق زوجته وما في محكمة شو بيعمل، أو ما في سجلات أو كانوا بالصحراء يقع الطلاق. ان كان سجل او لم يسجل اشهد شهودا او لم يشهد، مجرد ما طلقت زوجتي خلاص طلقت زوجته. وكذلك اذا رجعت الى النكاح ضمن العده ترجع. فاذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح. وكذلك الطلاق ان كان الزوج والزوجه جازين او كان احدهما جازا، فإن طلقت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كان مازحين، أو كان أحدهما مازحا فقد ثبت الطلاق. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة بقول رجعت إلى نكاحي ونحوي. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد يوليها وشاهدين مسلمين. ما رأى المحكمة بالموضوع هذا الموضوع اللي عم نحكيه، بس الناس بتروح بتسجل المحكمة لإثبات الحقوق في هذا الوقت اللي نحن فيه. والجد خلاف الهدم وهو بكسر الجيم، لأنه بفتح الجيم لا يأتي بهذا المعنى، بل معناه الغنى. ويطلق الجد بالفتح على العظمة، قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا أي تنزه عظمة الله، أي تنزه عظمة ربنا. هون جد ربنا معناته عظمة ربنا، تعالى تنزه، مش معناته الله له أب أبو أب أو أبو أم ولا غيره. لا، ويطلق الجد على أبي الأب وأبي الأم. والفرق لا يحصر بعدد بخلاف الطلاق، فإن نهايته ثلاث. أما الفسخ لو فسخ النكاح ثلاث مرات أو أكثر لا يحتاج إلى أن تتزوج المرأة بزوج آخر، إنما يحتاج إلى تجديد العقد. مثل إذا واحد دخل بامرأة ثم وقع في الردة ثم مضت عدتها، هلا هون فسخ النكاح بعد مضي العدة، فسخ النكاح. كيف يرجع هذه المرأة بعد الرجوع إلى الإسلام؟ لا بد هون من عقد جديد. أما قلنا إذا كان دخل المرأة ثم وقع في الردة، فقلنا هذا النكاح شبه فسخ، بيكون موقوف، يعني لأنه بدنا نشوف حيرجع ولا الإسلام ولا ما حيرجع ضمن العدة. فإن رجع رجع حل العلاقة اللي بينهما، وإن لم يرجع حتى مضت العدة نقول هون فسخ النكاح. عشان هيك قلنا قبل هذا نقول شبه فسخ، لأنه لو كان فسخ شو بده؟ عقد. هو برضو عقد إذا رجع الإنسان ضمن العدة وكانت الردة حصلت بعد الدخول. عشان هيك قلنا نحن الفقهاء بيسموه شبه فسخ، يعني بيشبهوه بالفسخ، أو موقوف بنقول، لأنه موقوف معناتها إنه ينظر في أمره شو حيكون، يتوقف على رجوعه إلى الإسلام فترجع، فإن لم يرجع إلى الإسلام فانفسخ العقد. هذا من ذلك بيقولوا موقوف. هذا مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة. مجرد أن يقع في الردة هون فسخ في معنى الطلاق، انفسخ في معنى الطلاق، لأنه ما بيصح عنده إلا أن يجدد العقد. مذهب أبي حنيفة عنده بيجدد العقد على كل حال. شوف الفسخ إذا كان الحق وعراض أن تتهم ولا غيره تعمل عدل. إذا حصل الفسخ مثلا، حصل الفسخ في الخلع مثلا، لابد أن تعتد المرأة ثلاثة أطراف. وشد بعض الناس فقال إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد يكون طلقة واحدة. واحتج بحديث مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وفضل من خلافة عمر واحدا. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناس فسحة يعني، فلو أمضيناه عليهم فالله عليهم ولا حجة لهم فيه الأمور. هذا الحديث اللي استشهدوا فيه بعض الناس بيقولوا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد بيوع على الطلاق واحد، استشهدوا بهذا الحديث اللي في صحيح مسلم، وهذا الحديث لا يجوز العمل به على ظاهره، لأنه إذا عمل به على ظاهره يؤدي إلى أن عمر غير حكم رسول الله وحكم أبي بكر، وعمر لا يغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لاحظ ظاهره. عم بيقول كان الطلاق طلاق الثلاثة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر جزء يعني من خلافة عمر واحدا. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناس فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. فما بيصير يكون على ظاهره الذي توهم منه ابن عمر غير حكم الرسول حكم أبي بكر، إنما لابد أن يكون له معنى خلاف ما توهم من ظاهره. شو هو؟ إنه كانوا الناس زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما الواحد منهم يقول لفظ الطلاق ثلاث مرات أنت طالب أنت طالب أنت طالب، يريد به في ذلك الوقت في زمن الرسول وزمن أبي بكر ونحو سنتين من زمن عمر يريدون تأكيد الطلاق الواحد، فكان يحكم عليه في زمن الرسول أبي بكر وأول سنتين تقريبا من خلافة عمر أن العدو خلص ويؤكد الطلاق الواحد، لما نقول له أنت ما وقع إلا طلاق واحد. وش ما حدث إذا واحد قال على زوجته أنت طالب وثلاثة وقعوا واحد؟ لا، هذا معناه هذا جزء من الحديث اللي مذكور. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا، هم استعجلوا بأي أمر استعجلوا؟ كانوا يقولوا أنت طالب أنت طالب أنت طالب، يريدون تأكيد الواحدة، صاروا يريدون تعديل الطلاق في أمر كانت لهم فيه أناس معهم فسحة فيه أنه ينوا تأكيد الطلقة الواحدة فيبقى واحدا. فلو انضيناه عليهم اذا تغيروا نيتهم نحن بدنا نحكم عليهم بما هم نووا اللي هو تعديل الطلاق وليس تاكيد الطلاق الواحد، فانضاه عليهم اي اجرى الحكم عليهم على حسب نياتهم في قولهم انت طالب ثلاث مرات. هذا معناه مش معناه تغير حكم الرسول، لانه لو كان واحد يغير حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وخاف عمر انه يعمل هيك فكان الصحابه قاموا عليه، وما بيظهر اصلا هذا على سبيل العمل به كحديث مروي في صحيح مسلم، انما كان بده يروى على سبيل انه واحد والعياذ بالله وقع في تحريف الشريعه للتحذير منه، وهذا ليس على هذا الوجه. ولا حجه لهم فيه يعني للمعترضين عن الحكم الشرعي المغيرين للحكم الشرعي لا حجه لهم في هذا الحديث بامور، احدها ان هذا الحديث قال عنه الامام احمد شاذ، والشاذ لا يحتج به، يعني إذا أخذنا بقول الإمام أحمد أن هذا الحديث شاذ فهو ضعيف، والضعيف لا يعمل به لإثبات حكم شرعي، فبيكون هيك انتهى الموضوع. والثاني أن ابن عباس اللي هو مين هون الحديث؟ رجعوا اللي هو راوي الحديث، اللي هو راوي الحديث أن ابن عباس في أول الحديث مع كلمة مسلم. والثاني أن ابن عباس ثبت عنه أنه أتى بوقوع الثلاثة بلفظ واحد ثلاثة. روى ذلك عنه ثمانية من كبار أصحاب الثقات كما بين البيهقي ذلك في السنن الكبرى. والحديث ولا يعطينا قاعدة أمام الشيخ إذا خالفه عمل الراوي لا يحتج به عند بعض المحدثين، يعني بعض المحدثين قال إذا روى الراوي حديثا وكان عمله على الخلاف لا يحتج به بهذا الحديث الذي رواه لإثبات الحكم الذي يخالف العمل الذي عمل به هذا الراوي، لأنه كيف بده يكون عم يثبت هو على الحديث اللي عم يروي ثم يثبت عنه انه يعمل بخلافه، كيف بده يكون محل احتجاج؟ وعلى ذلك ابو حنيفه واتباعه وبعيد ان يروي عبد الله بن عباس هذا الحديث باللفظ المذكور انفا مع حمله على الظاهر ثم يفتي بخلافه. بعيد ان يكون عمر انه عبد الله بن عباس عم يروي حديث يؤخذ به على الظاهر الذي يخالف ما ثبت عنه انه عمله خلافا لهذا الظاهر، لانه سئل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امراته 100 تطليقه، يعني الله على اتفاق 100 تطليقه، فقال ثلاث منهم الثلاث، وسئل عن رجل قال لزوجته انت طالب عدد النجوم يعني هذا لفظ واحد تقارب هذا سنة بالثلاث. وسوري على رجل قال لزوجتي أنت طالب ألفا فقال هذا سنة بالثلاث. معناته عبد الله بن عباس عم يحكم بوقوع الثلاث بلفظ واحد. والثالث أن أبو بكر بن العربي قال في كتابه القبس كانت البتة في عهد رسول الله وأبي بكر مصطدر للخلافة في عمر واحدة. ثم قال عمر إن الناس تعجب في أمر كانت لهم فيه أناس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وعز هذا الرفض لمسلم ولعل ذلك في بعض نسخ مسلم عند المغاربة أنه أحيانا رواة الحديث بيروا بالمعنى الذي هم يظنون أنه هذا معنى الحديث. ففي رواية لهذا الحديث كانت البتة وأنه كانوا الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بكر يقول أنا زوجته أنت طالق البتة. يريد بذلك أن طالق القواعد في زمان عمر قال الناس يقول أن طالق البتة يريد بذلك الثلاث. فتغيرت نياتهم مع كون اللفظ هو فحكم عليهم عمر على حسب نياتهم لأن هذا اللفظ يحتمل أنه يريد الثلاث ويحتمل أنه يريد الأقل فيحكم عليه بحسب نيته. مثل اللي بيقول لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق هو يحتمل أنه أراد ثلاث ويحتمل أنه أراد واحدة وأكلنا بما بعدها. والرابع أنه مؤول بوجوه ذكرها الحافظ ابن حجر منها أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس بالمعنى على حسب ما فهمه ليس باللفظ الذي قاله ابن عباس فسقط الاستدلال به على جعل الثلاث بلفظ واحد طلاقا واحدا. وبعض هؤلاء المحرفين للحكم الشرعي في مسألة الطلاق قال في شخص طلق طلقتين بلفظ واحد ثم طلق بعد مدة طلقة هذا طلاقان ليس ثلاثا. واحد محرف قالوا له واحد طلق زوجته طلقتين في مجلس ثم طلقها في مجلس طلقة واحدة فقالوا هذا بيعتبر طلاقين مش ثلاثة مع انه اثنين زائد واحد زائد ثلاثة. ليش؟ قال هو يعني بيقول لانه الطلاق حتى يوعى ثلاثة بده يكون في ثلاث مجالس ما بيوعى بمجلس واحد او مجلسين بده يكون في ثلاث مجالس. هذا المحرف يقول هذا. وادعى بعضهم ان في قول الله تعالى الطلاق مرتان دليلا على ما زعموه قالوا لا يتم الطلاق الثلاث بمرة واحدة وهذا ليس محل استدلال لما قالوا. الطلاق مرتان معناه الطلاق الذي بعده رجع مرتان فالطلاق الذي هو ثلاث ليس بعده رجع هذا معناه الطلاق مرتان مش معناه الطلاق حتى يقع ثلاثا لابد من مرتين مش معناه هيك. شو معناه الطلاق مرتان؟ معناه الطلاق الذي بعده رجع مرتان. قالوا لا يتم الطلاق الثلاث بمرة واحدة والجواب أن قوله تعالى الطلاق مرتان فيه تقدير أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان بقرينة ما بعد ذلك من قوله فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ويلزم على ما ذهب إليه هؤلاء أن الطلاق لا يصح أصلا إلا بمرتين وهذا ظاهر الفساد. يعني إذا واحد قال لا الطلاق مرتان معناه على ظاهرها فبصير على حسب ما زعمه اصلا الطلاق لا يقع الا بمرتين لو على ظاهر اللفظ على حسب تاويله المزعوم. وهذا ظاهر الفساد. وانما تاويل هذه الجمله الطلاق مرتان عدد الطلاق الذي بعده رجع مرتان فيكون هنا تقديره مضاف وهو لفظ عدد فيطابق الخبر المبتدا لأن العدد يطلق على الاثنين والثلاثة وما بعد ذلك. يعني هو يقدر مضاف الطلاق الذي بعده رجع مرتان. كثير من الأحيان في جمل بيقولوها العرب في الأحاديث في الآيات تجي عبارات فيها تقدير مضاف مثل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا هنا يقدر مضاف ينزل ملك ربنا ينزل ملك ربنا هذا تقدير مضاف ينزل ملك ربنا لأنه ينزل ربنا مش معناته أن الله له نزول كما ينزل الخلق والصعود كما يفعل الخلق لا معناته الملك في هذا الوقت اللي هو آخر جزء من الليل ينزل إلى السماء الدنيا بأمر من الله. مش هيك على الرسول ينزل ربنا، هو في تقدير مضاف اللي هو ينزل ملك ربنا. بتصير لما نقول ملك بتصير هو مضاف وربنا مضاف إليه. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من دون عذر شرعي. من انقطع ذلك على وجه فيه إذاب للزوج فذنبها كبير. يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من دون سبب شرعي. إذا طلبت وكان يتأذى الزوج من طلبها هذا فعليها معصية كبيرة. إن كان لا يتأذى إذاً شديدا يعني بيبقى عليها معصية، يعني بكل حال إذا كان ما في عذر شرعي يكون عليها معصية. إن كانت ترى أنه لا يهتم لهذا يكون ذنبها أخف، تكون أقل من كبيرة. أما الحديث يحمل على ما إذا كان يغم الزوج لم ترح رائحة الجنة. أي من امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. يعني المرأة التي تسأل زوجها الطلاق بغير ما بأس يعني دون عذر شرعي لا تشم رائحة الجنة إذا كانت تؤذيه أذى شديدا، يعني إذا لم يعفو الله عنها وماتت بلا توبة ودخلت الجنة لا تشم رائحة الجنة. يحمل على حالة خاصة. أما إذا هو عاطى عليها قال لها اطلب الطلاق متى ما شئت فهنا إن طلبت يجوز، يعني هو عم يقول لها قال لها بس بدك تطلق اطلب الطلاق فهو ما يكون عليها معصية إذا طلبت. حتى لو كان الزوج جامع زوجته مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يفعل ليس لها أن تلزمه بالطلاق في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن يجوز لها أن تعرض عليه الطلاق بلا إلزام. فإن كان لم يجامعها بالمرة فلها أن تطلب الطلاق عند الشافعي على التفصيل الذي قرره الفقهاء. تطلب الطلاق تروح عند الحاكم تقول له ثم هو الحاكم يطبق الحكم الشرعي. أما عند المالكية فإنهم يقولون يجوز للمرأة أن تطلب من القاضي أن يطلقها من زوجها الذي ترك جماعها بدعوى الضرر لأنها تنضر من ترك الجماع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، معناه لا تشم رائحة الجنة أبدا ولا دخلتها أي إن لم تتب. وأما الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وهو أرغب الحلال إلى الله الطلاق فمعناه إذا لم يكن الطلاق محرما ولا له سبب تزول به الكراهة أو سبب يوجبه. أما إن كانت تاركة للصلاة فطلاقها فيه ثواب، يعني هم ما بيصير من الحلال المكروه ولا هو محرم في السنة. وكذلك إن علم منها الزنا ولكن لا يجب عليها أن يطلقها، يعني إذا كانت زوجته لا تصلي أو تزني لا يجب أن يطلقها لو كانت زانية. وليس ما ديوثا، الديوث هو الذي يكتب على زنا أهله مع قدرته على أن ينهى عن ذلك ويمنع عن ذلك فسكت. واحد مستطيع أن يمنع هذا الأمر فسكت فعله ديوث عليه معصية كبيرة. أما الذي تزني زوجته وينهاها فلا تنتهي ولا يستطيع منعها ولا يريد أن يطلقها ما عليه معصية. لم يكن الطلاق محرما ولا له سبب تزول به الكراهه. يعني اذا كان الطلاق في سبب تزول به الكراهه مدعو المكروه. يعني حلال يجوز الطلاق الحلال ولا محرما، يعني لو قلنا نحن اذا واحد طلق زوجته في حالات بيكون عليه معصيه لكن يقع الطلاق. نعم. هو بيكون اول الحلال هو صار حرام. يعني عم نقول في الحديث في بعض الحالات لانه قلنا نحن رجل طلق زوجته في الحج شو حكمه؟ حرام. هل تقول عنه اول الحلال هون؟ لا هون صار معصية اذا طلق زوجته في طهر جامع فيه او طلق في حال الحيض او النفاس. انما نطلع نقول الحديث ليس على في كل الحالات، انما في حال لا هو محرم ولا هو مكروه ولا هو سني شو بيكون؟ ولا لا هو سني ولا هو محرم يكون ابغض الحلال اللي هو المكروه. تنبيه ذكر في كتاب الفتاوى الهندية الحنفية مسألة في الذي تزوج كتابية في دار الحرب ثم سافر دونها إلى بلاده بلاد الإسلام أنه ينفسخ نكاحها. أما لو سافر معها فلا ينفسخ نكاحها، ولو تنقل من دار حرب إلى دار حرب فلا ينفسخ نكاحها. فليتنبه بذلك كل من أجرى عقد نكاحه هناك على كتابية من غير ولي على مذهب أبي حنيفة. واحد تزوج نصرانية في الدنمارك مثلا أو في السويد أو في أمريكا أو أي بلد يحكمها الكفار على مذهب أبي حنيفة أي بلا ولي، هي عملت إيجاب وعمل قال تزوجت وتنفسي قال قبلت زواجك وشاهدين مسلمين عم يسمعوا الكلام، هذا اسمه نكاح كتابيا على مذهب أبي حنيفة. إذا تركها ببلد الحرب وراح على أي بلد ليس دار حرب كمصر كسوريا كالأردن كأي بلد من هذا الحرب انفسخ النكاح. أما إذا قال ما هو انفسخ النكاح، إذا انتقل من دار حرب إلى دار حرب ما انفسخ النكاح، يعني يفسد إذا كان على مذهب الحنيفة نقول، أما إذا تزوجها بولي على مذهب الشافعي ما انفسخ النكاح. هون عم ينبه إنه بعمل على مذهب الحنيفة تزوج كتابية وتركها في دار الحرب وراح إلى بلد الإسلام بدونها مش معه هي فسخ العقد. ثالثة وفي كتاب الأجوبة المرضية للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي ما نصه مسألة سئلت عن رجل قال كلما تزوجت بفلانة معينة كان طالقا ثلاثة وادعي عليه بمجلس حاكم حنفي فأقيمت البينة عليه قبل وقوع الزواج وحكم فيه ونفذ على حاكم مالكي، فهل إذا تزوج بها وحكم له حاكم شافعي بذلك هل يصح العقد أم لا؟ فأجبت إذا تزوجها فالعقد صحيح ولا يقع الطلاق عند الشافعي. عند الشافعي إذا واحد قال كلما تزوجت بفلانة معينة امرأة معينة قال أنا كلما تزوجت بها فهي طالق لا يقع الطلاق عند الشافعي، لأنه هون علق الطلاق على غير زوجها. يقول الشافعي والشافعية علق الطلاق على غير زوجها، هي ما لها زوجها ما لها تحت اسمته، أما بيوعدنا التعليق وبالتالي لا يقع الطلاق إذا تزوجها، فالنكاح صحيح والطلاق لا يقع. فإذا حكم الحاكم الشافعي بعد وقوع العقد باستمرار العصمة وعدم تأثير التعليق السابق ووقوع الطلاق نفذ حكمه بذلك، يعني ما يأثر التعليق السابق ولا يقع الطلاق معناته. فإن حكم حنفي بعد العقد بوقوع الطلاق قبل حكم شافعي انقطعت العصمة بمقتضى حكمه، لأن الحنفية بيعتبروا التعليق بالطلاق قبل العقد، يعني عنده إذا واحد إذا تزوجت بفلانة فهي طالق فتزوجها طلاق، أو قال كلما تزوجت بفلانة فهي طالق فكلما يتزوجها تطلق على أبي حنيفة، يعني ثلاث مرات مش كلما يتزوجها على طول هذا المعنى. فهو صعب وصعب يفيدنا هون إنه إذا واحد عمل مسألة فيها خلاف بين المجتهدين وراح إلى القاضي حاكم هو معناته القاضي ورفع إليه الأمر فحكم له هذا القاضي على مقتضى مذهبه، فإن كان شافعيا حكم له على المذهب الشافعي صح حكمه، وليس لقاضي آخر أن ينقض حكمه الذي يخالف حكم هذا القاضي، والعكس جعل القاضي حنفي فحكم له صح حكمه، ما بيجي قاضي ثاني وينقض حكمه لأنه خلص حكم له هذا القاضي الحنفي. مشان هيك قال المسألة اللي فيها خلاف بين الشافعية والحنفية، ولم يكن لشافعي بعد ذلك الحكم بخلافه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، هذه قاعدة الأصول، حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، يعني إذا في مسألة فيها خلاف الشافعي يقول هيك أبو حنيفة يقول هيك، فراح واحد عند واحد من القضاة الحنفية عطل الحكم أصدر الحكم، ما بيجي هذا الشافعي ينقض حكمه لأنه ارتفع الخلاف بحكم القاضي، لأنه ارتفع الخلاف في المسألة الاجتهادية بحكم القاضي. وأما حكم الحنفية بموجب التعليق المتقدم قبل صدور العقد فلا ينقضي الحكم بوقوع الطلاق بعد العقد، هذا عم نحكي على الشافعي، لأن التعليق هو المجموع من التعليق ووجود الصفة اللي هي وجود الصفة اللي هو النكاح، وقد كان حكمه متأخرا عن التعليق والسابقا على وجود الصفة فلم يكن وجد التعليق، فكيف يحكم أي الحنفي قبل وقوع سببه؟ يعني إذا واحد كلما تزوجت بفلانة وعينها فهي طالق. قبل ما يتزوج راح عند الحاكم الحنفي قال له أنا أزهد شو الحكم؟ قال له إذا تزوجت تطلق. قال له إذا تزوجتها تطلق. فتزوجها وذهب إلى قاضي الشافعي، يعني تزوجها بما يصح بمقتضى المذهب الشافعي. فقال له الحاكم كذا الحكم؟ قال له زوجتك لم تطلق لأن هذا التعليق لا يصح لأنه وقع قبل وجود عصمة النكاح. فهون تبع حكم مين؟ القاضي. فهونيك شو كانت هذيك الحكم؟ هونيك كان فتوى الحاكم، ما حكم قاضي، لأنه ما وجدت الصفة بعد. لأنه هو عدول إذا وجدت الصفة بده يوقع المعلق عليه اللي هو الطلاق. شو هي الصفة المذكورة هون؟ النكاح، بعد ما حصل النكاح. فلو كان استفتى قاضي حنفي وأعطى الفتوى على المذهب الحنفي، بس بعدين راح عمل هذه الشغلة وأخذ بحكم قاضي الشافعي حكم له بصحة النكاح وعدم وقوع الطلاق، خلص لا ليس لقاضي آخر أن ينفذ هذا الحكم اللي هو حكم صحيح. لأنه ما كان بعد قاضي. لو كان صار وأعطى الحكم كان حكم قاضي. بس هون تعتبر فتوى لأنه كان بعد ما صار العقد حتى يقدر ينفذ القرار قاضي الحنفي. لأنه كان فتوى مجرد فتوى، الفتوى غير الحكم. خلص يعتبر وقع إذا كان العقد عند أبي حنيفة بدون ولي، خلص يكون وقع ما في تلفيق فوق هذه المسألة. قلنا التعليق قبل العقد عند الإحلاس إنه بيأثر؟ إيه بس هو شرع بعد ما عمل العقد. إيه هو ما كان بعد الزواج، بس تعال نحكي بالحالة الثانية، بعد الزواج على المذهب الشافعي العقد راح القاضي الشافعي، قال له فعلته كذا وكذا شو الحكم؟ قال له نكاحك الصحيح والطلاق لم ينفع. لأنه عقد صحيح على الشافعي، بس لو هو بهالحالة راح عند القاضي الحنفي وقال له فعلت كذا وكذا شو الحكم؟ فحكم عليه وقوع الطلاق، شو صار؟ وقع الطلاق. لأنه هو رفع مسألته إلى قاضي حنفي فحكم عليه، لو كان موافق لمذهب الشافعي بالنكاح. الصادر من الحنفي قبل العقد إنما هو مجرد فتوى بتقدير وقوع ذلك، أما الحكم بشيء قبل وجود ما يقتضيه فلا يقبل. اللي هو انه شو اللي بيقضي انه وقوع النكاح بعد ما وقع النكاح حتى يقع الطلاق على مقتضى المذهب ابي حنيفه. وما اظن تسميه مثل ذلك حكما الا صادرا عن جهل، يعني اللي تم فتوى الحنفي قبل العقد حكم عم بيقول انه هذا جهل لانه ما وقع الصفه بعد. فانه لا موجب للتعليق على انفراده فيما نحن فيه حتى ينضم اليه وجود الصفه، فحينئذ يصير موجبه عند الحنفي وقوع الطلاق، وعند الشافعي لا موجب له، فلا تأثير لثبته أي لثبت التعليق الزوجية التي تلي محل هذا التصرف وهو الطلاق. والله أعلم. انتهى كلام أبي زرعة. على كل يعني هو الشخص اللي بده يأخذ الأحكام تعرفوا أنتم ما بياخذها مجرد المطالعة في الكتب. كتاب العالم مشهور كثير من العلماء زدت عليه اسمه العز بن عبد السلام تلك القواعد، بيقول فيه مش العز بن عبد السلام لأنه ما بعتقد أنه بقول هيك، بس مذكور في هذا الكتاب أن الجاهل إذا اعتقد أن الله في جهة فوق لا يحكم عليه الكفر لأن هذا مما يصعب التخلص منه. هذا الكلام كفر بس موجود بكتاب مشهور اسمه قواعد العز بن عبد السلام. في ثلاثة من كتب الحنفية مذكور فيها ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء، هذا كفر صريح. ثلاث كتب المذهب الحنفي هل مصدق عنه؟ لا، منسوب ببعض هذه الكتب لابن عابدين. ابن عابدين لا يقول مثل هذا، ابن عابدين عالم كبير في المذهب الحنفي لا يقول مثل هذا. أنا قصدي تعرفوا أنه ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. في كتاب مالكي بيقول يجوز الاستنجاء باليد التي في احد الاصابع فيها خاتم مكتوب عليه لفظ الجلاله، كفر صريح. هذا معناه بقول يجوز مباشره النجاسه بالخاتم اللي موجود عليه لفظ الجلاله الله، وهذا موجود في الكتب. يعني عم بقول انه مباشر النجاسه بلفظ الجلاله هذا كفر صريح. موجود ببعض الكتب المالكيه يجوز الاستنجاء من البول بالاصبع، بيستنجي على الاصبع بدل ما يستنجي بالورق او الماء. كل اللي يتعلموا ان الرسول حرم التضمق بالبول، واكثر ما يكون عذاب القبر بسبب التضمق من البول شرر التضمخ بالبول، فهذا كفر لا منظور لبعض كتب المالكية، لكنه يعتبر كفرا صريحا. وكذلك افتري على عبد القادر الجيلاني، في واحد ألف كتابا يقول فيه اسمه كتاب الغنية، يقول فيه ان عبد القادر الجيلاني يقول حروف المعجم الأزلية، الحروف الموجودة بالمعاجم الكتب العربية الأزلية ليس لها بذلك، جعلها أزلية مع الله. في كتاب بينتصروا لبعض بينتصروا لعبد القادر الجيلاني يقولوا فيه قال عبد القادر الجيلاني قال الله لي يا رب الأعظم شراب طعام العارفين طعامي وشرابهم شرابي. قال عزام الله قال لعبد القادر الجيلاني انه ياكل كما ياكل العارفون ويشرب كما يشرب العارفون. كفر منتشر في كثير من الكتب، لذلك التحذير من هذه الكتب والحذر واجب على من استطاع. مش كل شيء موجود في الكتب يكون صحيحا. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. وهذه الثلاثه